قال رحمه الله: الإدراك من غير قضاء تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر، جازمه دون تغير علم، علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن تطابق، أو فاسد إن هو لا يوافق. والوهم والظن وشك ما احتمل، لراجح أو ضده أو معتدل. لما بين معنى الدليل شرع يبين لنا ما يتعلق بالحكم الذي يوصل إليه الدليل، وقد أشار قبل قليل إلى أن الحكم الذي يوصلك إليه الدليل إما أن يكون ظنيا وإما أن يكون قطعيا، وبدأ يشير إلى أنواع الحكم القطعي وأنواع الحكم الظني، وأنهما درجات ومراتب بعضها أقوى من بعض. فبدأ بقوله: الإدراك من غير قضى تصور، ومعه تصديق وذا مشتهر. بدأ يبين لك أولا ما معنى الحكم وما معنى التصور، أو بالمصطلح المتداول ما هو التصديق وما هو التصور، لأن التصديق هو الحكم. فبين أولا التصور فقال: الإدراك من غير قضاء تصور، يعني أن التصور عند العلماء هو الإدراك بدون حكم، هو أن تدرك معنى الشيء وحقيقته دون أن تحكم عليه، كأن تدرك معنى الإنسان، معنى القرآن، معنى العصبة، معنى أصحاب الفروض. فإدراك معاني هذه الأشياء يقال له تصور. لماذا؟ لأن المقصود به هو مجرد حصول صورة الشيء في ذهن الإنسان، ولهذا قيل له تصور، تفاعل من الصورة، لأن صورة الشيء تنطبع في ذهن الإنسان. وهذا التصور الطريق إليه ما هو؟ تعريفات، ولهذا حرص العلماء على ذكر تعريفات في كتب العلم، يعرفون معنى الصلاة قبل أن يذكروا مسائله، يعرفون معنى الحج قبل ذكر مسائله، يعرفون معنى الزكاة قبل ذكر مسائلها، وهكذا. فالمعرفة إما أن تكون من باب التصورات وإما أن تكون من باب الأحكام والتصديقات. فالتصور هو الإدراك من غير حكم، أن تتصور معنى الشيء بدون أن تحكم عليه بحكم.